قومه فرامه الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر المسلمين إذا صاموه وهم الأقلية من بين المسلمين كلهم يصومونه لمجرد فضيلة لا تتعلق بما أشار إليه رسول الله عليه السلام في حديث أبي قتادة السابق: ذاك يوما ولدت فيه. ما يستحضرون هذا المعنى. فعلى المسلم إذا صام يوم الاثنين أن يتذكر أن هذا من باب تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين، حيث خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وبعثه في هذا اليوم. هذا قد يسميه احتفالا بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. أنكرت الذي أشرت إليه آنفا أن هذا الاحتفال المشروع يتكرر في كل أسبوع، أما احتفالهم فيتكرر في كل سنة مرة. ثم ما هو احتفالهم؟ لا شيء، ربما يبدأ فيها بعض الأناشيد التي تسمونها بالأناشيد الإسلامية، لكن كثير من العلوم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يرضاه الرسول نفسه لو سمعها في زمانه أو كان في زماننا فأنكرها أشد الإنكار، لأن في بعضها ما يساوي قول تلك الجارية جارية أنصارية حينما سمعنا الرسول عليه السلام تقول تضرب على الدف وفينا نبي يعلم ما في غده. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، يعني دون هذه المبالغة. فهذا الاحتفال فيه مثل هذه الكلمات، فيها مبالغات في وصف رسول ومدحه، وقد يكون فيه وصف مطابق للواقع، ولكن لا يعتبر من بعض التعظيم والتنبيه للرسول عليه السلام، لأن ذلك الوصف قد يشترك معه كل الناس. كما يقال في بعض الكتب المؤلفة للموالد، وأظن هذا المولد منصوص لابن جوزي أو لغيره من المتأخرين، لا أذكر الآن على الدقة، فيه حملت به أمه 9 أشهر قمرية، حسب الكلام هناك. إيش في هذا من المنقبة أو من الفضيلة حتى يذكر في الرسول عليه السلام؟ نجعل له حملت به أمه 9 أشهر قمرية، وأيضا يقولون ولد مختونا مسرورا. أما في الوصف الأولى فهي غالب الناس تحمل به بين أمهاتهم 9 أشهر، لكن هل الرسول ينجح في هذا الأمر الذي يشترك مع جماهير الناس؟ لا. لكن هكذا كان من قبل يحتفلون بالرسول عليه السلام، فإما أن يرفعوه ويمدحوه بما لا يرضيه، وإما أن يمدحوه بشيء يشترك مع كل الناس فيه. الخلاصة أن الاحتفال بالمولد على ما يفعله الناس اليوم لا أصل له سنة بالغلية، والذي لو أصل وهو الصوم يوم الاثنين يا يومية قليل من يفعله، ومن فعل الصيام فالأقلون جدا جدا الذين يستحضرون في نفسهم أن هذا ذكرى لولادة الرسول عليه السلام وبعثة الرسول في يوم الاثنين. أنا للبعير الذي يبرز على ركبتين وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إذا سري أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. الناس اليوم يعكسون الموضوع، فأول حينما يرون الساجدين أول ما يمس من بدنهم الأرض هما الركبتان، إنما الأمر عن العكس من ذلك، ينبغي أن يتلقى الأرض بكفيه ثم بركبتيه. في هذا الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الآن فأنتم من العرب، كيف يبرك البعير؟ يديه ركبتين هل هذا الأمر يعرف من ركبتين؟ هذا من لغة ال مصاحبنا يقول صار يدين، وأنا أقول يدين وأنا ركبتين جمعت يدين. ما يجوز أن تقول يدين لأن يدين موضوع سهل بكثر، إنه يمشي على أرضه، فإنما يضع ركبتين سهل. وإذا لماذا المصلين اليوم يضعون ركبتين؟ مخالف هي الموافقة للمعيار. الشاهد ما جاء بعد الحديث هكذا، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. كان سائلا يقول فماذا نفعل؟ قال فليضع يديه قبل ركبتيه. هكذا الحديث بسنن داود وغيره بسنن جيده. جاء الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بلفظ وليضع ركبتيه، هذا حديث مخلوق لأن الراوي الذي قال هذه اللفظة هو عبد الله ابن سعيد ابن أبي سعيد المخبر، فهو مكتوب سهم بالكذب، فانقلب عليه الحديث ولعله هو أصل هذا الوهم الشائع أو الخطأ الشائع بين الناس، حيث يبركون على ركبهم كما يبرك البعير. فلذلك الحديث المقلوب له نماذج، هذا مثاله فقد غير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس كثير. كذلك انقلب حديث تحريك الإصبع من التشهد إلى غير التشهد، فهو خطأ بلا شك، لكن بعض من له مشاركة حديثة في علم تصحيح الحديث نظرة سريعة في إسناد الحديث الذي فيه تحريك الإصبع، هذا صحيح وهو كذلك، لكن إذا ما عرض لرواية الثقات لحديث هذا وجده بالتفصيل على أن التحريف إنما هو التشاهد وليس بين السجدتين، حينئذ ينقلب الحكم من الصحة إلى الضعف بالشذوذ. لقد بحث الموضوع هذا قبل كلام كلام مقابل في المجال مجال الإسلام لا يخفى على كل فقيه حقا وعليم بالسنة الصحيحة أن الأذان أن المسامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن الإقامة، فقد كان الأذان على ظهر المسجد أما الإقامة كانت داخل المسجد. هذا اختلاف عملي وحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأذان فيكون في مكان مرتفع يسمعه الناس خارجين عن المسجد البعيدين عنه، أما الإقامة فهي أذان لمن كان داخل المسجد. الآن بسبب مكبر الصوت عكس وغير الصوت فسوّر الإعلان بين الأذان والإقامة، وكما أنهم يعلنون الأذان لمكبر الصوت فهم أيضا يعلنون الإقامة لمكبر الصوت. هذه مخالفة في السنة، وكما نقول دائما في كثير من كتابنا وخير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب أن يتركه في هذه الأذان أن الأذان يشفع أن يكون المؤذن مكان مرتفع يشخص ببدنه وليس فقط بصوته. الآن قنعوا بتدوير الصوت إلى أبعد مكان ممكن بمكبر الصوت وأن يؤذن المكان المسلم. الشخوص المؤذن ببدنه سنة لا ينبغي أن يستغنى عنها بالآلة الحديثة التي تنزل الصوت مسافات أضعاف مضاعفة، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام يجب أن نحافظ عليها كتقليد واتباع ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. فبروز المؤذن بشخصه في أذانه هذه سنة، وأن يكون صيتا يعوري الصوت هذه سنة أخرى. هذه الآلة تؤكد رفع الصوت وهو غاية مشروعة، لكن كتمان المؤذن شخصه بين جدران المسجد هذا خلاف السنة. فالآن نزلوا من الأذان من أعلى مكان جعلوه في المسجد، هذا خلاف السنة. ثم رفعوا صوت الإقامة وسووه مع صوت الأذان وهذا خلاف السنة. وكذلك نبهت في بعض البلاد التي مررنا عليها، وهذا موجود في كل البلاد مع الأجر، على أنه من الخطأ بمكان إذاعة الصلاة والصلاة الجهرية وبخاصة يوم الجمعة، فإن القرآن له آداب يجب على السامعين له أن ينتبهوا لها، منها أن يتسرعوا في الاستماع والإجراء إليه عملا بالآية فلا يستطيع أن يقوم بالأدب تجاه هذه التلاوة، فإما أن يستمر في عمله ولا يلتفت للقرآن ولا يجري إليه، ومن يكون السبب في إيقاع الناس إما في حرب أو في تعطيل مصالح فقط الصوت في المسجد بتسميع من لا يشرع تسميعهم القرآن الكريم. ولهذا أقول لا بد من التفصيل في جواز استعمال مكبر الصوت في المسجد. إذا فرضنا كما لاحظنا في بعض المساجد في صلاة الفجر ما يكمل 10 أشخاص، مع ذلك كبر الصوت يدعلق هذه المسجد. لماذا؟ هؤلاء 10 أشخاص يسمعون صوت الإمام بالقراءة والصوت الطبيعي، فلا نصور لتجهيل مكبر الصوت بأن هؤلاء يسمعون صوت الحاوط من جهة وتخريب من جهة أخرى، كأن في هذه الإذاعة تجهيل الناس الآخرين بالإجراء وعند المساعدين ذلك أو الانصراف ويقعون في إذن ثالث المسجد القرآني. ولذلك فينبغي ألا نكون أتباع التقاليد وأن نصور فكما المصلحة المرسلة جائزة والمصلحة المرسلة غير جائزة. فالآن استعمال مكبر الصوت هذه وسيلة، هذا في العصر الحاضر يمكن أن تدخل في المصالح المرسلة، لكن صارت قاعدة فإن السنة تستعمل حيث في ذلك مصلحة وحيث لا تكون هذه مصلحة. وهذا هو المثال، إذاعة الإقامة خلاف السنة، إذاعة القرآن لا وجه لذلك أبدا، لأن المقصود تسليما كان في المسجد. فإذا كان في المسجد شخوص كثيرة وصوت الإمام لا يصل فيرفع صوت المكبر بحيث يسمعون، أما أن يلعبوا ويسمعون من بعد كلمات من الأمطار فهذا بلا شك يناسب الأدب مع كلمة الأمطار الكريم. هذا الذي أشرت إليه في الأمس القريب، هذا بيان للناس، أرجو أن ينتبهوا بذلك وأن يضعوا كل شيء في محله المناسب له. وممكن الشيخ يعني يعملوا المكبرات الداخلية تفصل الخارجية وقت الإقامة وقت القراءة وتعمل الداخلية فقط داخل المسجد، كل شيء ممكن الآن، لكن أين من يفهم ويصدق المصاريف؟ الشيخ ابن الرياض حديث بالمعنى الشيخ تعلمون ان جمهور المحدثين على جوازه واشترطوا لذلك شرطه هو كون الراوي الذي يرى بالمعنى ان يكون عالما بجلال الاصحاب وما يحل معاليها. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله ان صفه الضبط تكفي في الضبط الراوي، تكفي في يعني الشرط لهذا الراوي لانه تكون فيها ضبط اللفظ وضبط المعنى. لكن الشيخ شيء اشكل علي وهو ان بعض الالفاظ يعني تكون دقيقه جدا ويستعملها النبي صلى الله عليه وسلم فتؤدي بهذه الدقه الى معنى معين او حكم معين. فياتي بعض الرواد حتى ممكن حتى الصحابه رضي الله عنهم وقد لا يتنبهون أنه حكم الخاص في المسألة المطروحة مفصولا عن سياق الحديث الذي هو بالعادة يرويه بتمامه. لكن الخطأ يأتي من المتأخرين الذين لا يجمعون بين أصل حديثه المفصل وهذه الجملة التي خطأت منه بمناسبة أوجبت عليه هذا الاختطاع. ومن هنا يأتي الوهم ليس من المحدث ومن الذي يسمع الحديث معناه ومن لم يحضر رؤيته. أما الذين حضروا رؤيته فما يفهمون إلا الفهم الصحيح. ويثنى أن يقول لا يجوز معنى نفسي الآن بفهم جديد نشرع به ممكن سنة لمن العمل إطلاقا الأحد من العالم. هذا هو الجواب عما سأله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وفي الفصل الرابع من كتاب الصلاة من صحيح الترغيب والترهيب: الترغيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب بعض الأحاديث المترجمة للباب وفي بعضها ما هو ضعيف. ولما كان كتابنا هذا خاصا فيما صح أو ثبت فقد قلنا ورواه يعني حديث أبي هريرة الذي في الكتاب الآخر برقم كذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من تعبير قلت وسيأتي لفظ مسلم في الباب 20 الترهيب من ترك حضور الجماعة. هناك اللفظ الصحيح عن أبي الشعثاء المحاربي قال: كنا قعودا في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. رواه مسلم وغيره وتقدم في الضعيف رقم كذا برواية أحمد. هذه الرواية التي هي من حسب الضعيف من الترغيب فيها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج بعد الأذان من المسجد. فالفرق بين الرواية الصحيحة التي رواها مسلم وبين الرواية الضعيفة التي رواها أحمد هي أن رواية مسلم عن أبي هريرة أنه لما رأى الرجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أبو هريرة: قد عصى هذا أبا القاسم. أما رواية أحمد الضعيفة ففيها أنه فأن أبا هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج من المسجد. فالفرق في اللفظ وليس في المعنى. هذا الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة واللفظ الصحيح قول أبي هريرة: فقد عصى أبا القاسم. ثم ذكر أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى وفيه شيء من الترهيب المناسب للباب. فقال عنه يعني أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في المسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا مما يفقه. رواه الطبراني في الأوسط ورواته مستقل الليل في الصحيح. وفي الكلام على هذا التخريج بسط ليس هذا الآن محل ذكره وإنما الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن الذي يخرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان دون حاجة يضطر بسببها في الخروج فهو منافق. ولو أنه خرج بحاجة ناويا الرجوع إلى المسجد فينتفي عنه هذا الوصف وهو أنه منافق، لأنه إنما خرج من المسجد بحاجة ألحت عليه بالخروج، فما دام أنه خرج من الرجوع وفعلا رجع فلا يصح أن يقال فيه إنه منافق. فذلك الأحاديث الأخرى التي ساقها من بعد حديث أبي هريرة قال: وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة لو لا يريد الرجعة فهو منافق. فهذا بمعنى الحديث الأول، ولذلك كان الحديث الأول يشهد لهذا الحديث وبهذا الاعتبار صحيح. فنحن أيضا الحديث الأخير في الباب وهو قوله عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة لا يريد الرجوع. الشاهد بين هذا الحديث الذي جاء من عدة طرق وفيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من خرج من المسجد في غير حاجة فهو منافق، وبين حديث أبي هريرة حيث قال: فقد عصى والقاسي. فلا شك أن كل من تطلق عليه أنه منافق فهو عاصي، وليس كل من كان عاصيا يصح أن يطلق عليه أنه منافق. ولذلك هناك فرق بين حديث أبي هريرة وبين روايته الثانية والروايات الأخرى التي جاءت عن غيره رضي الله عنه، فهي تلتقي كلها في أن من خرج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة فهو منافق، إلا أن يكون خرج بحاجة وهو ينوي الرجوع إلى المسجد. ولا شك أن هذا الحكم الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي يخرج من المسجد بعد الأذان هو الذي تقتضيه عمومات الشريعة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نشهد بمن يسمع النداء ولا يخرج إلى الصلاة أنه منافق. فلا فرق بين هذا الذي لم يأتي المسجد لصلاة الجماعة ولا عذر له، وبين هذا الذي حضر المسجد ثم سمع النداء وخرج لا يبني على شيء، لا ما أخرجه أيضا حاجة ولا هو يلزم الرجوع في المسجد لإدراك صلاة الجماعة. وقد عرفتم إن شاء الله أن حكمها الفرضية وأن فضيلتها في 27 درجة. فلم يخرج من المسجد فكأنه غرب عن هذا الأجر وعن طاعة الله ورسوله في تنفيذ مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وحينئذ فيرجع هنا عادة سؤال: هل يجوز لأحد أن يخرج من المسجد بعد الأذان ليس له حاجة ملحة كل ما في الأمر ثم يريد أن يصلي في مسجد آخر؟ فقد تحدثت آنفا مع بعض الإخوان ونحن قادمون إلى هذا المكان لأن الأصل أنه لا يجوز، ولكن أحيانا تأتي أمور عارضة تجب شيئا من الاستثناء في مثل هذا الحديث. وضربت على ذلك مثلا من خرج من مسجد بعد الأذان بغير حاجة لكن يريد أن يصلي في مسجد آخر، هذا وحده فقط لا يعتبر عذرا، بخلاف ما لو كان حضر في مسجد لحضور درس أو علم يستفيده، وما كاد أن يسمع الأذان إلا خرج إلى مسجد الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرس فيه. وضربت على ذلك مثلا الخروج من مسجد من المساجد العامة إلى المسجد النبوي، في ذاك المسجد من المساجد العامة حضر درسا استفاده، فلما أذن للصلاة خرج ليكسب فضيلة الصلاة في المسجد النبوي، ففيه هذه الحالة. فما يخالفها يمكن أن يقال لجواز خروجه، ويكون ذلك من الحاجة التي أشار فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أضاف إلى الحاجة أنه ينوي الرجوع إليه، والمقصود بهذه النية أن لا يفوت عليه الصلاة الجماعة. فإذا نوى الصلاة في مسجد هو أفضل من الصلاة في المسجد الذي حضر الدرجة فيه فما يحمله هذا الوعيد الشديد وهو وصفه بأنه منافق، هذا الذي نراه بالنسبة لهذا الموضوع. الله أعلم. ذكرت لكم مسألة، وهي مسألة خروج بعض الناس إلى مساجد أبعد من المساجد التي تليهم طلبا لحسن الخلق. وذكر لكم أيضا حديث لها أن يتتبع الرجل في المساجد، أن يتتبع الرجل في المساجد وليصلي في مسجد اليمين، وكأنكم أشرتم إلى أن الحديث لم يصح، مع أنه ربما ذكر في بعض المصادر التي كتبتموها أنه حسن. فنرجو توضيح القول في هذه المسألة. لقد تكلمنا في هذا الموضوع بعد أن رجعنا إلى صحيح الصغير الضعيف الجامع، ووجدنا الحديث محسما، واليوم صباحا هنا عند دار أبي خالد تكلمنا في هذه المسألة، وخلاصة الكلام أن المقصود بالنهي عن تتبع المساجد وبالحض على الصلاة في المسجد الذي هو جاره، إنما هو عدم الغلو في سبب الثواب بسبب بعض المسجد، لأن هذا يكون تكلفا. فضربت على ذلك بعض الأمثلة من ذلك الذي يقصد الحج ماشيا على اعتبار أن الأجر على قدر المشقة، ففرقت بين المشقة المفروضة على المكلف وبين المشقة التي يسعى إليها. فالمشقة الأولى هي التي يصاب عليها صاحبها، أما المشقة التي يتكلفها فذلك غير جائز. وضربت مثلا بحجة النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته، فلو كان المشي أفضل وهو عليه الصلاة والسلام أكثر رجال على المشي فما هو معلوم بسيرته صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال هنا إن الأفضل أن يحج على رجليه لأن الثواب على قدر المشقة، وكما جاء في حديث عائشة إنما أجرك على قدر مصابك، إنما هذا على ما فرض عليها فرضا إنما جاءها العذر المفروض على النساء ألا وهو الحيض، اضطرت بسبب هذا العارض إلى أن تقلب عمرتها إلى حجة مفردة. فلما آن أوان رحيل الرسول عليه السلام من مكة وعلم ذلك لأصحابه، فدخل على زوجته عائشة وجدها أيضا تبكي، قال ما بك؟ قال ماذي يعود الناس يعني ضرائرها بحج وعمره، يعود أنا بحج دون عمره. فأمرها عليه السلام أن تركب وراء أخيها عبد الرحمن بن الصديق، وقال لها إنما أجلت على قدر نقل. يعني قبل السلام من الحديث طيب حسب ما ورد في هذا المصدر لأن الاستهبال بمثل هذه المسائل الدقيقة التي يتردد من الأول بين الصحي والصبيب ليس بسهل وإنما ينبغي الرجوع إلى المصدر وقد رجعنا ووجدناه مثبتا. وبناء عليه فإن من ذهب إلى مسجد أبعد طلبا لحسن الصوت الذي يخشع به أكثر وليس لطلب الثواب الأكثر بالمسجد لأنه أبعد فلا بأس. أنت بالوظيفة قلت لأنه أخشع بينما كان السؤال لحسن الصوت وليس للخشوع لأنه ذكرت أيضا إذا كان بمسجد أولاد قلت إذا قصد مسجدا آخر لأن الصلاة هناك التامن وأكمل وأقرب إلى السنة هذا غير ذلك تماما وإنما من التتبع المنع عنه هو لتتبع ثواب المشي الأكثر وذكرت في هذه المناسبة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي جاء في صحيح مسلم أن الأنصار كان دورهم بعيدة عن المسجد فهموا بالانتقال إليها إلى المسجد قريبا من المسجد عليه السلام فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم أما أن يتقصد الإنسان الابتعاد بالدار بعيد عن المسجد لأنه أشفق هذا لا نحن نجيه أما الابتعاد بالصلاة في مكان فيه الفائدة القلبية والعلمية فهذا نحن نفعله شخصيا حتى قبل أن أصاب مرض الركب هذه حيث منعني عن النزول إلى المساجد في أكثر الأوقات كانت لي عادة في صلاة الصبح نذهب ونصلي كل يوم الصبح في مكان بعيد جدا لماذا؟ لأن الإمام الذي يصلي في ذات المسجد هو من إخواننا من أهل السنة وقراءته جيدة وأجمع الأخوان وأركبهم سيارتي بحيث أجهز السيارة وكانت عندي سيارة قبل هذه مما يسمونها بالستيشن يسمونها أنت ماذا؟ بوكس فأبدئها وأشحنها في المقدمة والمؤخرة وطلبا لهذه الفضيلة وفي صلاة الفجر نحن دارنا في شرق عمان فنذهب مثلا في صلاة الجمعة ذلك في صلاة الفجر فنذهب إلى ضرب عمان لنحضر الصلاة أحد إخواننا السلفيين وخطبته فيها علم لعلكم تسمعون به المسمى بمحمد شخرة أبو مالك أي نعم فأنا قصدي أن هذا التتبع لغير أمر مشروع هو أنني عنه أما ما سوى ذلك فشد الرحل لطلب العلم في أي مكان كان بعيدا كما تعلمون لا يدخل تحت عموم قولي عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد فهذا مثل هذا تقريبا بالنسبة لكتاب مختصر العلوم عليه الصلاة ورد فيه أثر عن ابن ماجشون مصحح في هذا الكتاب وقد ذكر له حديث السورة أقصد عليه السورة عندما يأتي الله عز وجل بسورة على غير سورته يوم القيامة ثم يأتيهم على سورته فكأنه استشكل على أحد الحاضرين لديه هذا الحديث وكأنه سأله كيف يتغير كذا فقال يا أحمق إنه يغير عينيك فتراه على غيرك ولم يكن هناك تعليق كافي على هذا فكيف يكون الفهم الصحيح في هذه المسألة؟ الفهم الصحيح أن الغيور ليس فهمها كذا وإنما أن الله عز وجل يتجدى ويتغدى في نهاية امتحان لهم بغير صورته التي يعرفها المسلمون وليس أبنى ورحمة الله عليه وسلم الذين رواه الإمام أحمد غيره عن الثلاثة الذين اشتد غضب الله عليهم رجلا قتله نبيه أو قتل نبيه إلى هذا الحديث هو ممثل من الممثلين فاستدل به بعض الطلبة على تحريم التمثيل المعروف الذي تكلمنا عنه في الليلة الماضية والتي بينتم ولا بينتم فيه أسباب تحريم التمثيل المعروف في المسرحية فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وأخذ هذا مما ذكره البخاري معينا على بعض أبوابه إثبات ما جاء في الأوزار تعليم من ذات من غير بياس ولا تمثيل. نعم. المثل هنا هو الذي يصنع التراثيل، لأن التمثيل المعروف في العصر الحاضر هو اصطلاح حادث، ومن الأخطاء التي قد وقع فيها بعض الناس أنهم يفسرون بعض النصوص الشرعية باصطلاحات فقهية أو عرفية، وهذا التفسير هو من هذا الخبيث، فلا يجوز تفسير ممثل بمعنى التمثيل المعروف، وهو إن تمثل شخص بصورة شخص آخر قد يكون هذا الآخر رجلا صالحا وممثل له صالحا، وقد يكون ذاك شيخا وهذا كذا نحو ذلك، فهذا المعنى لا معاد له وجودا في اللغة العربية التي عرفناها. وقد قلت آنفا بأن بعض العلماء يفسرون بغفلة عرضت لهم بعض النصوص الشرعية على نحو هذا الاصطلاح الحالي، ولو كان اصطلاحا فقهيا، كثير من العلماء يستعملون الصراحة بمعنى أن الشيء إذا فعله الإنسان قد خالف ما هو الأولى، ولكن ما عليه فيه. ثم تأتي بعض العبارات عن بعض السلف الكواهة في شيء ما، فيفسرون هذه الكواهة بنفس هذا المعنى الاصطلاح، وهذا خطأ، لأن تفريق الاصطلاحات الحادثة على المفاهيم العربية القديمة فيه إفساد للشريعة. ومن هذا القبيل قوله تعالى حينما ذكر بعض المعاصي في الآية الكريمة كالزنا والسرقة ونحو ذلك، تعقب ذلك بقوله عز وجل كل ذلك كان عند ربك مكروها، كان سيئه مكروها عند ربك مكروها، فكلمة مكروها هنا لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي، يعني هو خلاف الأولى، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهذا الزنا الذي ساء سبيله هو المكروه في بعض النصوص الشرعية. لذلك لما جاءت عبارة للإمام الشافعي في مسألة الفقهية هي دقة المتناهية، وهي ما طرقوه في الفروع، إذا رجل زنى بامرأة ثم جاءت بابنة وترعرعت وصارت امرأة صالحة للزواج، فهل يجوز لأبيها في الزنا أن يتزوجها؟ قولان العلماء، قول أبي حنيفة ومن وافقه من الأئمة أنه يحصل ذلك عليه كما لو كانت بنته في النسب وفي الشرع. ويذكر الشافعية عن الإمام الشافعي أنه كره ذلك، ففسروا كراهة الإمام الشافعي بالاصطلاح الفقهي الحديث، فقال يجوز لكنه يكره. فلو فسرنا كلام الإمام الشافعي على التعبير القرآني واتفق رأي الإمام الشافعي مع رأي الإمام حنيفة وأتباعه، وعلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن هذا الإنسان يجوز أن يتزوج ابنته بالحرام لأنها ابنته وخرجت من صلبه، فهو كما يقال في بعض من الأحكام الأخرى كناكح نفسه بنفسه. لكن هناك رأي أنا أراه كأنه يشبه الفلسفة التي لا تعتمد لا على نقل ولا على عقل، وهي أن الماء الحرام لا حرمة له، فأنا فكرت في هذه المسألة كثيرا لأنها من بصائص الخلافات التي وقع بين الأمة فإن فرأيت ما يأتي أكتب عندكم أي جهة خذائي تماما فكرت بقوله أن الحرام لا يحرم وقد رواه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك